نعم الشيخ عواد فإذا قضيتم الصلاة

أنتم لا خطاب النبي إحياء الرؤى الشريفة، عايزين نستمتع بما أنزل الله من الكتاب. وكان الله الله تعالى. الله تعالى. ومن يحمل Oh. فكنا مع الشيخين ويتم الترجمان والإسلام فإن في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العالم القرآني من عليهم فضيلة القارئ الشيخ حسام الهداوي معقول بسبب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله مع الوكيل بمدينة القاهرة إذاعة السلام على القرآنية ومصائب من القرآن الكبرى إذاعة الحاج الثاني الغريب.